البكا بليتني مع الناس دول. أنا دمع عيني نزل ونادى بي مع الناس دول. أنا كل منوي على العمار يجي الخراب من الناس دول بيقولوا علي جبان بيقولوا علي جبان وانا عالبلا قادر فيه مولى قادر يخلصني معاه.